حبيبي انت ليا عشت ليالي بحلم تيجي اللحظة دي حلوة الدنيا وانت حبيبي معايا وبين ايديا حاسس اني بحلم ومكدب عينيا قولي عشان اصدق بجد حبيبي ان انت ليا عشت ليالي بحلم تيجي اللحظة دي هتمنى والحد النهايه